الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. من وين هذا عبد الرحمن بن صخر؟ ها؟ وين مكان هذا المسلم؟ قريبة ولا بعيدة؟ قريبة. هذا ديار أبو هريرة هنا قريبة. الشباب اللي جوا من برا المملكة، ها؟ هو الدورة بس. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، مختلف في اسمه واسم أبيه على كم قول؟ على أكثر من 30 قول. على أكثر من 30 قول. ليش؟ اشتهرت كنيته ونسي اسمه. ونسي اسمه، لكن أشهرها عبد الرحمن بن صخر، وعند النسابين عمرو بن عامر. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. طبعا مرة يجيكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها سمعته. إذا قال سمعته يعني من فم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما قال الرسول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أبو هريرة كان إيش؟ يسمع كلام رسول الله وهو يقول هذا الكلام، هذا معنى سمع. لكن لو قال أبو هريرة أن رسول الله قال أو عن رسول الله أنه، هنا قد يكون سمع أو سمع من راوي آخر عن رسول الله. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني الذي، ما بمعنى الذي، يعني الشيء الذي أنهاكم عنه فاجتنبوه. وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، وهذا يدل على أن النهي أشد من الأمر. النهي باب المنهيات أشد من باب الأوامر. إيش عرفنا؟ كيف عرفنا هذا؟ ها؟ طيب، في باب النهي قال اجتنبوه كل قليله وكثير. نهيتكم عن السرقة إذن لا تسرقوا، ما قال فاجتنبوه ما استطعتم، لا، فاجتنبوه بتاتا، اجتنبوه إطلاقا. لا تسرق قليلا ولا كثيرا، لا تزنوا لا مرة ولا 20 مرة، لا تقتلوا لا نفسا ولا 1000 نفس. واضح؟ طيب، وما أمرتكم به باب الأوامر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، لأن الفعل، لأن الأمر فعل، والفعل في كلفة، في كلفة، والكلفة وش فيها؟ القوة عليها تتفاوت، تتفاوت. أما المنهيات فهو ترك، ترك، تحبس نفسك بس، ما في فعل. صح الترك ما هو سهل، في منازعة للنفس، في مجاهدة للنفس، لكن هو يبقى ترك. والترك اللي يفترض أن كل واحد يطيق، لأنه يقول لك لا تعمل، لا تفعل، لا تفعل. يعني زي ما قلت واحد قم امشي ولا قم اجري، وقل واحد اجلس، وين الأمر اللي فيه؟ وفين الأمر اللي فيه راحة؟ اللي قلنا له اجلس، لكن هذا اللي قلنا له امشي اجري اركض، هذا فيه تعب. واضح ولا لا؟ طيب، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يعني واحد، نحن أمرنا بالصلاة قائمين في وقوف. طيب، واحد ما استطاع يصلي قائم، ما يستطيع، يقال له كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام صلي قاعد. ما تستطيع تصلي قاعد، كيف تصلي؟ مستلقي ولا في شيء قبل الاستلقاء؟ على جنب، على جنب. ما تستطيع على جنب، مستلقيا على ظهرك. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. يعني اجتنبوا هذه الخصلة، اجتنبوا هذه الخصلة. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، كثرة مسائلهم، يعني الأسئلة التي تصدر مصدر التعنت، مصدر إيه؟ التعنت والتكلف والتنطع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. واحد سأل: أفي كل عام يا رسول الله؟ في كل عام. طيب الرسول قال حجوا، لو واحد حج مرة واحدة يكون ممتثل ولا ما هو ممتثل للأمر؟ ممتثل للأمر. طيب ليش ما الداعي لهذا السؤال؟ في كل عام، في كل عام نحج. طيب لو قال الرسول نعم، ماذا سيكون الحال؟ سيجب، سيجب لو قال نعم. طيب ولو وجب الحج في كل عام، مشقة عظيمة وبالغة على المسلمين، مشقة على جيران مكة كل عام، كيف أجل اللي ساكنين في مشارق الأرض ومغاربها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كره هذا السؤال لما فيه من التشديد على الناس، في تشديد على الناس. والسلف يحذرون من أنواع من الأسئلة، السؤال الذي في وقت التشريع ويترتب عليه تحريم شيء كان حلال، والأسئلة فيها تعنت، والأسئلة التي يراد منها التشويش والتلبيس على المسؤول بما فيها من الإيهام والخفا والغموض الشديد، الأسئلة التي يريد السائل منها أن يظهر أنه رجل مثلا مطلع وكذا وكذا يريد به المدح، هذه أسئلة مذمومة شرعا. أما الأسئلة التي يراد بها التعلم والتفقه والاستفادة فهذه غير منهي عنها، بل لا أمر بها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب وأهلك من قبلنا من اليهود والنصارى أيضا، قال اختلافهم على أنبيائهم. هل نقول كذا نقرأها: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، ولا زي ما قرأ الشيخ واختلافهم على أنبيائهم؟ هو يصلح الوجهان، الوجهان صحيح، لكن إذا قلنا واختلافهم هذا يكون أفضل. ليش؟ لأنه لو مخالف واحدة للرسول عليه الصلاة والسلام للنبي ستعد مخالفة مذمومة ولو واحد، لكن إذا قلنا واختلافهم بالكسر كأن الذم متى يكون؟ إذا كثرت المخالفة، وهذا غير مراد، هذا غير مراد. نعم.